الله الرحمن الرحيم دروس في كتاب نهاية الحكمة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1414 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سمي العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما المجردة منها فبأنفسها، وأما المادية فبصورها المجردة. قبل الدخول في بيان هذه المسألة، هناك نقطة لا بد من الالتفات إليها من قبل الإخوة، وهي أن التفصيل الذي يرد في عبارات هؤلاء الحكماء القائلين بالعلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، ليس المراد من العلم التفصيلي هو العلم التفصيلي عندنا، لأن العلم التفصيلي، ويلتفتون إلى هذه النقطة لعلها غير منبه عليها في كلماتهم، ليس المراد من التفصيل هنا هو التفصيل الذي هو عندنا، لأن التفصيل الموجود عندنا إنما هو بتميز بعضها عن بعض. يعني أنا عندما أرى هذا الكتاب وهذا الكتاب، أنا أرى هذا الكتاب بنحو متميز عن هذا الكتاب، وهذا الكتاب بنحو متميز عن هذا الكتاب. لا يمكنني أن أرى من خلال صورة واحدة هذا الكتاب وهذا الكتاب، هذا محال. أنت جنابك عندما ترى هذا الكتاب عندك صورة ذهنية عن هذا الكتاب وهو لونه قهوائي، وترى هذا الكتاب ولونه ماذا؟ أسود. هذه الصورة التي تحكي عن هذا الكتاب والصورة التي تحكي عن هذا الكتاب واحدة أو اثنتين؟ اثنتين. أولا، متميز بعضها عن بعض أو ليس بمتميز؟ متميز. ثانيا، هل يمكن أن ترى من خلال صورة هذا الكتاب هذا الكتاب أو لا يمكن؟ لا يمكن. وهل يمكن أن ترى من خلال صورة هذا الكتاب الأسود هذا الكتاب، هل يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. هذا هو التفصيل الذي عندنا، هذا هو التفصيل الذي عندنا. إذن عندما نقول أن علمه علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي، ما هو مرادنا من التفصيل الذي نقوله في هذه الكلمة في هذه الجملة؟ مرادنا هذا التفصيل؟ لا، هذا التفصيل نقص وليس بتمام. هل نزيلكم من المطلب؟ هذا التفصيل كمال، ولكن ليس كمال وجودي، بل هو كمال لوجود الإمكاني. والكمالات التي هي كمالات الوجود الإمكاني الحق سبحانه وتعالى منزه عنها كما هو منزه عن النقائص. إذن الحق سبحانه وتعالى ليس فقط منزه عن النقص، وإنما هو منزه عن كل كمال مرتبط بعالم الإنسان. وإلا نسأل منكم، طلب العلم كمال أو نقص؟ ها؟ كمال لمن؟ من ممكن كمال، وإلا ليس في نفسه كمال مطلق، وإلا لو كان كمال مطلق بما هو كمال مطلق، هذا معنى أن الأنبياء، أن أولياء الله، أن الأئمة لا يوجد عندهم هذا الكمال فضلا عن الحق سبحانه وتعالى. إذن الحق سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعن كل كمال وجودي مرتبط بالإمكان. وهذا التفصيل مو نقصه، العلم التفصيلي الموجود عندنا نقص أم كمال؟ كمال، ولكن كمال وجودي لو كمال إمكاني، كمال إمكاني. فالحق سبحانه وتعالى مبرع ومنزه عنه سبحانه. بعد ما معنى عندما نقول علم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي؟ هذا يا تفصيل الذي نقوله، أي تفصيل هذا الذي نقوله؟ التفصيل الذي نقوله هو الوضوح، يعني هذا واضح وهذا واضح وهذا واضح وهذا واضح، ولكن هذا واضح ومعلوم من خلال سورتين، وهذا واضح ومعلوم من خلال سورة أخرى، والجميع واضح من خلال وجود واحد. هو هذا الذي يقول، وهو أن وجوده ماذا؟ في عين البساطة هو معلوم له كل شيء على نحو التفصيل، يعني معلوم له كل شيء، يعني واضح عنده كل شيء، لكن لا بنحو هذا متميز عن هذا وهذا متميز عن هذا. فلهذا إذا تذكرون بالأمس سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال من غير تميز بعضها عن بعض لا يوجد هناك أي تميز. التميز لا معنى له بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. بس من حقك أن تسأل كيف، وهذا هو الذي نقول أنه ما نعرفه، الكيفية لا نعرفه، ولكن البرهان على فرض تماميته يقول ماذا؟ يقول بأن الحق سبحانه وتعالى معلوم له كل شيء تفصيلا. ما معنى تفصيلا؟ يعني متميز بعضها عن بعض، يعني هذا من خلال السورة وهذا من خلال السورة الأخرى. نقول لا، من خلال وجود واحد صمدي بسيط معلوم له كل شيء. كيف؟ كيف؟ نقول لا، حتى ما نسميه، المهم إلى الآن ما نسميه. المهم هو هؤلاء عندما يقولون تفصيلي في عين الإجمال، إجمالي في عين التفصيل، لا يروح ذلك إلى التفصيل الموجود عندنا الذي هو تميز بعضها عن بعض، هذا متميز عن هذا بصورة وهذا متميز عن هذا بصورة أخرى. هذا معنى أن الحق سبحانه وتعالى يكون مركب من أشياء كثيرة، من صور كثيرة، وإنما مرادنا من التفصيل يعني أنه كل شيء واضح عنده. ولكن هذا واضح من خلال صورة وذاك من خلال صورة أخرى، والجميع واضح عنده من خلال وجود واحد. الجميع واضح عنده من خلال وجود واحد بسيط صرف صمدي. كيف؟ أخو كيف يمكن؟ وهذا هو السؤال عن الكيفية، عن الكون. لا نعلم. لا نعلم. وهذا واضح في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا بالمناسبة لأن البحث ليس بحثا روائي للإخوة، ولكنه أنا بالمناسبة حتى أنه يتضح بعض النقاط عندما نقولها من خلال الرواية أيضا نوضحها. الرواية كان علي بن حسين عليه أفضل الصلاة والسلام إذا قرأ هذه الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يقول سبحان الذي لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر أكثر من العلم أنه لا يدركه. فشكر عز وجل معرفة العارفين بالتقصير عن معرفة شكره، فجعل معرفتهم بالتقصير شكرا، كما علم علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعل علمهم أنه لا يدركونه علما. فإذا نحن أقصى ما نصل إليه بعد كل هذه الاستدلالات نصل بالبرهان أننا لا ندرك كنها، لا ندرك حقيقتها. وكم فرق بين أن الإنسان يقول هذه الجملة يقولها تعبدا، وبين أن الإنسان يصل إليها وجدانا. هذا من قبيل من يعرف الحلاوة من خلال حدها، ومن يعرف الحلالة من خلال ذوقها. هذا الذي يقول نحن لا نعرف كنه الله تعبدا، هذا يعرف الحلاوة من خلال حدها، يعرف تعريف الحلاوة. أما هذا الذي يقول أنا لا أعرف الله كنه معرفته بالبرهان، أقول هذا من قبيل من يعرف الحلاوة من خلال ذوقها. برهان هكذا يقول هذا المقدار، وهو أن الله سبحانه وتعالى في عيني أنه وجود بسيط صمدي واضح له كل شيء من خلال هذا الوجود الواحد البسيط، لا من خلال تميز بعضها عن بعض كما هي في العلوم التفصيلية عندنا. في العلوم التفصيلية عندنا التفصيل عندنا من خلال تميز بعضها عن بعض. نعم يبقى الكلام في أنه يوجد عندنا برهان على هذا المطلب أو لا يوجد، هذا ذاك بحث آخر موكول إلى محله. هذه الرواية أنا قرأتها من الميزان للسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، المجلد 12 صفحة 66 طبعا البيروتية. حتى نرجع إلى محل الكلام، قلنا بالأمس بأن الحديث تارة في علم الحق بذاته وقد ثبت، وأخرى في علم الحق بالأشياء قبل إيجادها، يعني في مقام ذاته، لأنه قبل الإيجاد لا يوجد إلا مقام ذاته الأحاديث وقد ثبت بالأمس. وثالث أن هذا العلم علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي وقد بيناه بالأمس. ورابعا أنه يعلم الأشياء في مقام وجوداتها الذي عبرنا عنه العلم الفعلي، وقلنا أنه علم صبوري أيضا. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الأشياء الموجودة على قسمين، مجردة ومادية، فهل أنها جميعا معلومة للحق بعلم الحضور في مقام وجودها مجردة كانت أم مادية، أم أن هناك تفصيل؟ هنا يوجد قولان في المسألة. القول الأول وهو الذي اختاره شيخ الإشراق وسيأتي بيانه بعد ذلك، من أن كل عالم الإمكان بماديه ومجرده حاضر عنده بعلم الحضور، فكما أنه معلول له معلوم له بعلم الحضور لا بصور عنه، وجوداتها حاضرة عنده سبحانه وتعالى. لأن العلم الحضور ما هو؟ حضور الوجود، له حضور صورة الوجود، حضور الوجود، الوجود حاضر عنده فيكون علما حضوريا، سواء كان ماديا او كان مجردا. هذا القول الاول. القول الثاني وهو ما يظهر من كلمات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، انه لا ليس الامر كذلك، الموجودات المجردة معلومة له بعلم حضوري. التفتوا، الكلام في العلم الفعلي مو في العلم ذاتي، ليس هذا خلقي منكم. ليس بحثنا في العلم الذاتي، في العلم الفعلي. الموجودات المجردة معلومة بعلم حضوري، يعني بوجودها. أما الموجودات المادية معلومة بعلم حضوري أو غير معلومة؟ ها؟ غير معلومة بعلم حضوري. لعد كيف يعلمها؟ يقول يعلمها من خلال عللها، من خلال عللها، من خلال وجوداتها المجردة. يعني هذا الوجود المادي عنده في الوجود مجرد أو لا يوجد عنده الوجود وجود مجرد؟ بناء على سلسلة النزول وطوس النزول قلنا أنه وجود مادي، نفس هذا الوجود المادي عنده وجود مثالي، ونفس هذا الوجود المثالي عنده وجود عقلي. فهو يعلم الوجود المادي أو يعلمه من خلال وجوده المثالي والعقلي. يقول لا يعلمه، يعني ليس الوجود المادي معلوم بعلم حضوري. يعني ليس هو المعلوم بالذات، بعد المعلوم بالذات ما هو؟ يقول وجوده المجرد. فهو يكون معلوم بالذات لو معلوم بالعرض بعد، ها؟ يكون معلوما بالعرض. سؤال، هذا نقص في علمي؟ نقول لا، هذا مرجع النقص الى عدم قابلية القابل، لأنه مادي والمادي لا يمكنه أن يكون معلوما بعلم حضوري للنفس. هذه مو لنقص بالفاعل لعجز بالفاعل، وإنما ماذا؟ لنقص وعجز ماذا؟ في القابل، ما بقابل على أن يكون معلوما بعلم حضوري له سبحانه وتعالى. فتكون هذه الموجودات المادية معلومة بالذات لو معلومة بالعرض، تكون معلومة بالعرض. هذان قولان في المسألة. وسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يؤيد هذا القول الثاني. فما هو دليله؟ يقول دليله العلم هو حضور أمر مجرد لأمر مجرد، والمادي مجرد وليس بمجرد، ليس بمجرد فلا يمكن أن يكون حاضر. وهذا هو الذي يظهر أيضا من بعض كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء السادس من الأثار صفحة 164 هناك توجد عنده عبارة يستشم منها هذا المعنى. قال: لكن أكثر الأقوام ذاهلون عما حققناه من أن لا حضور لهذه الماديات والظلمات عند أحد. هذه الأمور المادية لا تحضر عند أحد، لا تكون معلومة بعلم الحضور عند أحد، ولا انكشاف لها عند مبادئها إلا بوسيلة أنوار علمية متصلة به، يعني من خلال وجوداتها المجردة. وهذا الذي يعبر عنه في صورها المجردة، يعني بحقائقها المجردة. هذا الرأي هنا وتأييده أيضا ماذا؟ من كلام صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. ننشأ هذا القول ما هو؟ ننشأ هذا القول ما تقدم في الفصل الأول من المرحلة الحادية عشر. تعالوا معنا إلى الفصل الأول من المرحلة الحادية عشر. هناك سيد العلامة بعد أن انتهى من بحثه قال في صفحة 240، قال: فالعلم، التفتوا جيدا، فالعلم أي علم؟ حصولي؟ لا، النتيجة يقول أعم من أن يكون حصوليا أو حضوريا. فالعلم حصول أمر مجرد من المادة لأمر مجرد. فإذا لم يكن الشيء مجردا بعد يمكن أن يحضر لأمر مجرد أو لا يمكن؟ لا يمكن. ونحن بينا هناك بأن الدليل أخص من المدعى. السيد العلامة لم يثبت لنا أن العلم مطلقا حضور أمر مجرد لأمر مجرد، وإنما برهانه كان يثبت أن العلم الحصولي هو حضور أمر مجرد لأمر مجرد. هذا أشرنا إليه هناك، قلنا برهانه كان يقول بأن الصورة لا تقبل الانقسام، يعني الصورة الحصولية لا تقبل الانقسام فهي مجردة، فلا بد ان يكون الحاضر عنده هو العالم ايضا مجرد. فهو اثبت لنا ان العلم الحصولي هو حضور امر مجرد لامر مجرد. مو مطلق العلم لو كان علم الحضوريه لم يثبت لنا هذا المطلق. فلا دليل على ان مطلق العلم هو حضور امر مجرد. لا، قد يكون مجردا وقد يكون ماذا؟ ماديا. فإذا كان العلم حصولي أمر مجرد لأمر مجرد، أما إذا كان حضوري قد يكون الحاضر مجردا وقد يكون الحاضر ماذا؟ ماديا. هذا القول الثاني الذي أن الموجودات جميعا مادية ومجردة حاضرة عند الحق سبحانه وتعالى، هذا ما نجده واضحا أيضا في كلمات صدر المتألمين في مكان آخر في صفحة 340 من هذا المجلد، مجلد الثالث من الأسفار، عبارته صريحة في هذا المضمون. كما أن الصورة الجرمية، الصورة الجرمية يعني ماذا؟ الجسمية المادية. كما أن الصورة الجرمية عندنا إحدى مراتب العلم والإدراك. إذن المادة واحدة من المراتب، المجردة ماذا؟ واحدة من المراتب. هنا وين كان سيد العلامة عند حاجة؟ يقول لا، هذا يتغافت مع ما ذكره في مكان آخر، والحق أن نقول بأنه معلومة من خلال وجودها المجرد. طبعا في موضوعين ثلاثة يذكر هذا المطلب، في صفحة 422 يذكر، وفي صفحة 117 أيضا يذكر في الجزء السادس من الأسفل. إذن يوجد ماذا؟ ظاهرا هناك تغافت في كلمات صدر المتألهين أن العالم المادي معلوم للحق بعلم حضوري أو ليس معلوما له بعلم حضوري. والذي يحل النزاع السدواري رحمه الله تعالى عليه في الجزء السادس من الأسفار صفحة 165 الحاشية رقم 3 اللي تبدأ من صفحة 164 يقول: وإن سألت عن الحق فأقول عدم كون هذه الماديات والظلمات أنوار علمية إنما هي بالنسبة إلينا، وأما بالنسبة إلى المبادئ العالية وخصوصا بالنسبة إلى مبدأ المبادئ فهي علوم حضورية فعلية ومعلومة بالذات، وإن لم يكن هذه المرتبة من العلم هي مرتبة العلم الذاتي وإنما هي مرتبة العلم الفعلي. ما هو دليلها؟ دليلها جملة واضحة بيناها بالأمس، وهو أن الوجود المادي في حيطة وجود علته وخارج عن حيطة وجود علته، ها؟ فلا يعقل أن يكون غير حاضر عند علته. وهو الصحيح هذا، وهو الصحيح جزما هذا. وهذا هو يقول: وإن سألت عن الحق. ثم الحاشية تقدم في صفحتين، في صفحتين الحاشية مفصلة إن شاء الله إذا صرنا في خدمة الإخوة في الأسفار نبين هذه الحاشية المفصلة. ثم يدخل في هذا التهافت المتراءم في كلام صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بأنه يوجد تهافت أو لا يوجد تهافت. لماذا صدر المتألهين في موضع يقول بأنها غير معلومة له بعلم حضوري، وفي موضع آخر يقول معلومة له بعلم حضوري؟ بعد هذا موكول إلى بحث الأسفار إن شاء الله تعالى. حتى السيد العلامة التفتوا جيدا، السيد العلامة رجل من نوادر الفلسفة، لا يتصور بأنه سهنان عندما نبين فد مطلب لا سمح الله يخل بجلالة وعظمة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. السيد العلامة لعله من نوادر الفلسفة الإسلامية، إلا تقل من النوادر جزما. وهو التفت لأنه إذن هذه الموجودات المادية لم تكن إذا معلومة بالذات، صارت معلومة بالعرض، والمعلوم بالعرض معلوم وليس بمعلوم، ليس بمعلوم. هذا من قديم نقول أن الماهية موجودة بالعرب، يعني موجودة وليست بموجودة، ليست بموجودة. نحن عندما قلنا أن عالم المادة معلوم بالعرب يعني معلوم ولو ليس بمعلوم، ليس بمعلوم. فهذا نجده أنه يحاول أن يحل المشكلة من طريق آخر يعكس المطلب رحمة الله تعالى عليه. يقول من قال لكم أن عالم المادة ليس عالم مجردة؟ يقول من قال لكم أن هذا العالم المادي هو عالم مادي محض؟ لا، هذا العالم المادي في نفس ماديته في جهة ثبات وتجرد، ومن هنا فهو معلوم له بالذات. شوف المدخل، يوجد مدخل لطيف بس تام لمو تام مو بحث، هذا بحث آخر. هذا يذكره في المجلد الثاني عشر، في المجلد دليل في أحسنتم هو هذا واحد. هذا يذكره في المجلد السابع عشر من الميزان، البحث قيم عنده هناك صفحة 382 المجلد السابع عشر من الميزان. يقول بحث إجمالي فلسفي. تشوف واحد يدخل الميزان وما يعرف الأسرار وما يعرف البداية والنهاية وأصول الفلسفة للعلامة، بينك وبين الله بعد يقدر يفهم الميزان. شوفوا العلامة ده يتكلم على المباني، دليل؟ لا، ده البحث القرآني مانا. لا مع الأدبين، البحث القرآني هو نفس مطالب الفلسفية ولكن مستفيدها من ايه؟ من القرآن التفسير. يقول فقط في مباحث العلم من الفلسفة أن العلم وهو حضور شيء لشيء، يقول فكل عالم فهو مجرد وكذا كل معلوم فهو مجرد، وينعكسان بعكس النقير إلى أن المادة وما تألف منها ليس بعالم ولا معلوم. واضح؟ خب كيف نعدلها علما؟ يقول فلها، فالعلم يساوق الوجود المجرد، والوجودات المادية لا يتعلق بها علم ولا لها علم بشيء، لا هي معلومة ولا هي عالمة، على كونها مادية متغيرة متحركة لا تستقر على حال ثبوتا من غير تغير ولا تحول ولا ينقلب، في حركتها ثابتة لا متغير، يعني مرة تكون متحركة ومرة ساكنة ودائما ساكنة دائما متحركة، فإذا هي ثابتة في حركتها، فلها من هذه الجهة تجرد والعلم سار فيها. هو بعد شو يسوي؟ يعني هو على المبين يتكلم، وهو أن العلم حضور مجرد لي مجرد، فإذا لابد أن يوجد للعالم وجها تجرديا، هذا الوجه التجردي من خلاله يكون معلوما للحق سبحانه وتعالى، إلا أنه لا حاجة إلى هذا اللف والدوران، لأنه لا دليل على أن العلم مطلقا هو حضور أمر مجرد لأمر مجرد، برهان غير ثابت، ما دليل على ذلك. دليل دل على أن العلم الحصولي هو حضور أمر مجرد لأمر مجرد، أما العلم الحضوري أيضا لا بد أن يكون كذلك، فلا دليل عليه. دليل لضعفه غير حاضر، لضعفه هو غير حاضر عند نفسه، أما لوجود أقوى هو غير حاضر عنده. لمصدر هنا أنا أقمت إليك، قلت الوجود المادي في دائرة وجود المجرد لم في دائرة وجودي، معلوم له وجوده أو ليس معلوم وجوده، فحاضر برهان عندنا، ظل لا يستطيع أن يدرك نفسه، ولكن لماذا علة المجرد لا تستطيع أن تدركه؟ لا ملازمة بين الأمرين، هو لا يستطيع أن يعلم بنفسه لأنه ضعيف، أما علته التي أوجدته لا تعلم به علم الحضوري، لماذا؟ لا وجه الملازمة، لا ملازمة بين الأمرين. أما المجردة منها فبأنفسها، وأما المادية فبصورها المجردة. فاتضح لنا بأنه يوجد قولان، والقول الحق أن كل عالم الإمكان بمجرده وماديه معلوم له علما حضوريا في مقام وجوداتها وهو العلم الفعلي. فتبين بما مر أن للواجب تعالى علما بذاته في مرتبة ذاته وهو عين ذاته، هذا أولا، وأن له، هذه المسألة الأولى، وأن له تعالى علما بما سوى ذاته من الموجودات في مرتبة ذاته. سؤال: هذا العلم بما سوى في مرتبة الذات عين الأول لو لازم من الأول؟ ها؟ قيد الأول بالأمس بينا بالبرهان هذا المعنى، وهو المسمى بالعلم قبل الإيجاد، وهو المسمى بالعلم الذاتي، وهو المسمى العلم الثابت قبل الإيجاد مع الإيجاد بعد الإيجاد. وأنه هاي المسألة الثالثة، وأنه علم إجمالي بسيط صرف صمد كما في الروايات الذي لا جوف له، وأنه علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي. وبينا هنا بأن المراد من الكشف التفصيلي ليس الكشف التفصيلي الذي عند الممكن لأنه نقص وليس بكمال. أما المسألة الرابعة، وأن له تعالى علما تفصيليا بما سوى ذاته من الموجودات في مرتبة ذواتها، وهو العلم الفعلي خارجا من الذات المتعالية. ومن هنا بعد يقبل الكثرة أو لا يقبل الكثرة؟ هذا العلم بعد الإيجاد يقبل الكثرة أو لا يقبل الكثرة؟ يقبل الكثرة، يقبل التغير في بعض مراتبه أو لا يقبل؟ يقبل، لا محذور، خارج عن الذات المتعالية، علم فعلي في مقام فعل، وهو العلم بعد الإيجاد. وأن هذه المسألة الخامسة، وأن علمه حضوري كيفما صور. هذه المسألة الخامسة، فهذه خمس مسائل وقد أقام عليها البرهان. واضح صار؟ حتى يتفرع على هذه البراهين التي أقمناها والتي أثبتها، ويتفرع على ذلك أن كل علم متقرر في مراتب الممكنات من العلل المجردة العقلية والمثالية فكما هي علم لها هي علم له، وبعبارة أخرى فكما فهي علم له أولا وبالذات، وعلم لها ثانيا وبالغير. لماذا؟ لأن هذه العلوم الموجودة لهذه الوجودات العقلية والمثالية وجود أو ليس بوجود؟ وجود أو ليس بوجود؟ وإذا كان الوجود قائمة بمستقلها قيام الرابط بالمستقل، يعني كما أن وجود هذه العقول قائم به قيام الرابط بالمستقل، علوم هذه العقول أيضا قائم به قيام الرابط بالمستقل، تمام؟ فكما هي علمه، يعني علم هذه العقول هي علم الحق سبحانه وتعالى، فكما أن هذه العلوم هي علوم لها لهذه العقول المجردة المثالية والعقلية، هي علم له سبحانه وتعالى، بل أكثر نقول بل هي علمه أولا وبالذات، وعلمها ثانيا وبالغير، لأن وجودها متقوم بوجوده سبحانه وتعالى، فعلمها متقوم بعلمه سبحانه. ومن الواضح أن الغني قبل الفقير، وأن الذي هو بالذات قبل الذي هو بالغير. من هذا قال: ويتفرع على ذلك أن كل علم متقرر في مراتب الممكنات، عندما نقول الصادر الأول له العلم الكذائي، عالم العقل له العلم الكذائي، عالم المثال له العلم الكذائي، الإنسان بوجوده العقلي وبوجوده المثالي له العلم الكذائي. أنا وأنت عندنا علوم عقلية ومثالية أو لا توجد عندنا علوم عقلية ومثالية؟ توجد. فهي ماذا؟ في أن كل علم متقرر في مراتب الممكنات من العلل المجردة العقلية والمثالية فإنه علم له سبحانه وتعالى. هذا الفرع الأول الذي يتفرع. الفرع الثاني، ويتفرع أيضا، سيد العلامة هنا بنحو الإشارة يريد أن يرجع السمع والبصر إلى ماذا؟ إلى العين. يعني يريد أن يقول لا توجد عندنا صفتان ذاتيتان هما السمع والبصر وراء صفة العلم، بل السمع والبصر فرعان من شؤون نفس العلم الذاتي. ويتفرع أيضا أنه سميع بصير، يتفرع على أنه عالم، يتفرع على أنه عالم، يتفرع عليه ماذا؟ أنه سميع بصير، كما أنه عليم خبير. الآن بعد لا نقف عند الفرق بين العلم، بين العليم وبين الخبير، حتى ذاك في الكليات، هذا في الجزئيات، هذه أبحاث مفصلة موكولة إلى علم الأسماء والفروق بين الأسماء. المهم يريد أن يقول أن السمع والبصر مرجعه إلى ماذا؟ إلى العلم. لما أن، ما هو الدليل؟ برهان ما هو؟ قال لما أن حقيقة السمع والبصر هي ماذا؟ هي العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات. التفتوا جيدا، هذه أن لما أن خبر أن ونا، أين خبر أن؟ مني؟ أحسنتم. لما أن حقيقة السمع والبصر هي العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات، من مطلق العلم الجملة ناقص، الجملة بعد تصير ناقص، ما لها معنى من مطلق العلم إلا أن ترجع وتقول أن حقيقة السمع والبصر من مطلق العلم، يعني تجعل من مطلق العلم شنو؟ خبر أن، والجملة تصير ركيكة. تصحيحها كما ورد في بداية الحكمة، ما أكو كان، كانا إهانة ساقطة من الكتاب، فلهذا ضيفوا عليه هذه. لما أن حقيقة السمع والبصر خبر أن هي العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات، إذا ما لا يكون السمع والبصر؟ فكانا من مطلق العلم، كان من مطلق العلم. هذه لو أنت تأخذ من مطلق العلم خبر أن الجملة ركيكة ومو تام أصلا، لو أنه لابد أنه هذه من مطلق العلم تلقانا ماذا؟ تلقانا فد متم فك بلي بلي شنو؟ ما أسمع أقول بينه إذا أكو نقص، يعني خبر جيد. المهم أنا لابد أقول أكو الجملة هالشكل، لا تس إما أنت جنابك هذه ترجعها تقول خبر، وإما أنه بهذاك الشكل. في بداية الحكمة هو سيد العلامة يصرح يقول كان من مطلق العلم، والأمر سهل. المهم لابد أكو إضافة هنا من مطلق العلم. هاي الصغرى كبرى، شنو الكبرى؟ وله كل علم، إذن حقيقة فهو سميع وبصير، فكان من مطلق العلم هذه الصورة كبراها، وله تعالى كل علم، لأنه بسيط وجود صرف بسيط صمدي إلى آخر. إلى هنا اتضح لنا القول الأول في المسألة في علم الحق سبحانه وتعالى قبل الإيجاد. التفتوا جيدا، هذا البحث وللباحثين في علمه تعالى اختلاف كثير. هذه من هنا وما بعد سنبدأ في الأقوال الموجودة في علم الحق قبل الإيجاد، مو في مطلق علم الحق ولو كان علما بعد الإيجاد. إذن القول الأول في المسألة التفتوا جيدا، ما هو؟ أن الحق له علم بالأشياء قبل الإيجاد علما تفصيليا في عين الإجمال، وهو عين ذاته المقدسة. بعبارة أخرى، نحن وصلنا إلى هاتين النتيجتين: أولا أنه عالم بالأشياء قبل الإيجاد تفصيلا، ثانيا أن هذا العلم عين ذاتي، مو متحد مع ذاتي، مزائد على ذاتي، مو مغاير لذاته، بل هو عين ذاته. واضح هذا القول؟ إذن إثبات العلم وأنه بنحو اتحاد جزئية غيرية أم عينية؟ عينية. هذا احفظوا لنا. إذن مبنى صدر المتألهين، لو جاءكم السؤال بالامتحان بأنه مبنى صدر المتألهين في علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد ما هو؟ اذكروا لعله الممتحن لم يستفيد فريشي منكم. اذكروا له هاتين الخصوصيتين. الخصوصية الأولى أنه علم تفصيلي قبل الإيجاد، وثانيا أنه عين الذات بنحو عيني. ففي قبال هذا القول يوجد عندنا 11 قول آخر. وللباحثين إما السيد صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه ما يعبر وللباحثين، يقول وللناس في علمه. إيه بعد هنا بعد يعبر عنهم وللناس. طبعا سيد العلامة في البداية أيضا يعبر الناس، بس هنا يعبر وللباحثين. وللباحث طبعا هذه لغة باحثين مو جزافية، مو كلمة لغوية، هاي كلمة اصطلاحية فلسفية. أهل البحث يعني أهل النظر والاستدلال، عندما يقولون باحث هنا مو مرادهم باحث اللغوي، مرادهم أهل البحث والنظر، يعني أهل الاستدلال. بس سواء كانوا من المتكلمين أو كانوا من الفلاسفة أو كانوا من العرفاء النظريين لا فرق، جميعا هم أهل البحث والاستدلال. وللباحثين في علمه تعالى اختلاف كثير. القول الأول، حتى أنكره بعضهم من أصله. وهو محجوز. هذا القول الأول، وهو إنكار أصل العلم لا بذاته فضلا عن العلم بغيره. إذا لم يكن عالما بذاته يكون عالما بغيره، إذا لم يكن ذاته حاضرة عنده غيره حاضر عنده. البحث أين؟ في مقام في قبل الإيجاد، ها في مقام الذات. وهذا هو الذي يشير إليه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المجلد السادس من الأسفار صفحة 180. يقول كما أن منهم من نفى علمه بشيء أصلا. طبعا هو يشير يقول بأنه هذا القول منسوب، ولأجل ما ذكرنا من الصعوبة والإشكال أنكر بعض الأقدمين من الفلاسفة، وأنهم ناس عاديين من الفلاسفة هم، ولكنهم أنكروا. لماذا أنكروا؟ كما أن منهم من نفى علمه بشيء أصلا بناء منهم على أن العلم ما هو؟ إضافة بين العالم والمعلوم. إذا تذكرون هاي أحد الأقوال كانت الوجود الذهني، يذهب إليه تبين الأقدمين من الفلاسفة هو أن العلم هو ماذا؟ إضافة بين العالم والمعلوم. وهل يعقل أن تتحقق إضافة بين الشيء ونفسه؟ إذن لا علم. إذن أنت شوف هذا الوجود الذهني أهميته وانتظر في علم الحق. أنت إذا جنابك صوت في العلم قلت حقيقة العلم هي ماذا؟ مبنى الفخر الرازي وهو الإضافة. أين تتمشكل؟ تتمشكل في علم الحق سبحانه وتعالى، لأن العلم مشترك معنوي لو مشترك لفظي، مشترك معنوي مفهوم فلسفي. إذا أنت فسرت العلم بالإضافة عندما تصل إلى الواجب، إما أن تقول بأنه لا علم له، وإما لابد أن تقول بالاشتراك اللفظ. فستفهمون أهمية الأمور العامة ما هي. بعض الأخوة هي يسأل سيدنا شنو بحث الوجود الذهني، شنو بحث الوجود الذهني؟ والله بالله تبا لوجود ذهني لا يوصلني إلى التوحيد بالإلهيات المعلقة. أنا مشكلتي في علم الحق أريد أحلها، ولكن خلال ذلك مقدمات. أستاذ الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله تعالى كان يقول بعض يقول أخي الله أنتم تقولون بأنه كل المعارف التوحيدية والنبوة والمعاد كلها وردت في الآيات والروايات، وشنو بعد عنده شغل بالفلسفة وعرفان وإلى آخره؟ يقول كلمتين جواب هؤلاء. قلتوا لماذا تقرؤون نحو أدب وصرف وبلاغة ومقدمات إلى ما شاء الله، لماذا تقرؤون هذا؟ حتى تفهمون هذا الكلام أكو شيء آخر؟ وحتى تفهمون ظواهر الكلام تحتاجون تلك المقدمة، حتى تفهمون محتويات الكلام تحتاجون هذا الثلث من المقدمة، ولكن نتيجة لمقدمات. فمن اعتقد بأن العلم إضافة، إذن عندما يصل إلى هنا ماذا؟ ينكر علم الحق سبحانه وتعالى. فلهذا قال اعتقادا منهم أن العلم إضافة بين العالم والمعلوم، ولا إضافة بين الشيء ونفسه. يمكن أن تحقق إضافة بين الشيء ونفسه؟ إضافة تستدعي طرفين، والحق سبحانه وتعالى معنى لأن يكون له طرف. أو بعضهم تصور أن العلم علم حصولي، إحنا علم حضوري ما عندنا. أصلا علم حضوري ما عندنا، حتى علم الشيء بذاته مو علم حضوري، وإنما علم ما هو حصولي. والعلم الحصولي هو نفس المعلوم بصورة عن المعلوم، ها؟ فلو أراد أن يعلم ذاته يكون هو وصورة عنه مساوية له، يلزم تحدد القدماء، فلا بد أن لا يكون له علم بذاته. إذا أنت في الرتبة السابقة لابد في مكان تثبت أن العلم الحضوري موجود أم لا. أما إذا أنكرت جنابك العلم الحضوري مطلقا، بعد في الواجب عندما تأتي تستطيع أن تثبت علمه بذاته أو لا تستطيع أن تثبت؟ لا تستطيع. لهذا قال أو صورة زائدة على ذات المعلوم مساوية له فيلزم تعدد الواجب، وإذا لم يعلم ذاته لم يعلم غيره بطريق أولى. واضح هذا القول؟ الشيخ العلامة رحمة الله تعالى الجواب يقول وللباحثين في علمه تعالى اختلاف كثير حتى أنكره بعضهم من أصله كما أشرنا، وهو هذا القول غير تام، وهو محجوز بما قام على ذلك من البرهان. نحن أثبتنا أن المجرد له علم بذاته، وذاته كل الأشياء، فله علم بكل الأشياء. هذا القول الأول. وللمثبتين، هذا كان منكر لعلمه، بس المثبتين لعلمه لهم أقوال شتى، وللمثبتين مذاهب شتى. القول الأول وهو قول هشام بن عمرو الفوطي، وهو من فرق المعتزلة، يذكره في الملل والنحل، صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يذكره في المجلد السادس من الأسفار صفحة 179، يقول ولأجل ما ذكرناه من الصعوبة والإشكال أنكر بعض الأقدمين من الفلاسفة علمه تعالى بشيء من الموجودات غير ذاته وصفاته التي هي عين ذاته. هذا أقل شناعة من القول السابق، يقول له علم بذاته وبصفاته أما لا يعلم الأشياء قبل الإيجاد في مقام ذاته. إذن هذا منكر ماذا؟ علمه بذاته، يقول لا، يعلم ذاته ويعلم صفات ذاته، ولكن يعلم الأشياء قبل الإيجاد أو لا يعلم الأشياء؟ لا يعلم. ما هو دليلك؟ يقول الدليل أن الأشياء حادثة وقديمة، ها؟ حادثة. والعلم تابع للمعلوم أو ليس بتابع للمعلوم، ها؟ فإما أن نقول علمه حادث، وإما أن نقول الأشياء قديمة، وكلاهما باطل. هاي الأشياء علمه بالأشياء، هاي الأشياء حادثة لو قديمة؟ حادث. والعلم تابع للمعلوم، فإذا كان المعلوم حادثا فالعلم لابد أن يكون حادثا. إذن عنده علم في مقام الذات أو لا يوجد عنده علم في مقام الذات قبل الإيجاد؟ لا يوجد، إلا بعد حدوثه. طبعا هذا القول مبني على أصلين أساسية. الأصل الأول أن العلم بغير الذات علم حصولي، حتى يكون العلم تابعا للمعلوم، وإلا في العلم الحضوري ليس كذا. هذا أولا. وثانيا أن الأشياء حادثة حدوثا زمانية، بل وإلا إذا لم تكن حادثة حدوثا زمانيا لا معلوم. وكلا المطلبين تام أو غير تام؟ غير تام كما يشير إليه سيدنا الله. يقول وللمثبتين مذاهب شتى، أحدها أن له تعالى علما بذاته في مقام ذاته، ولكن وليس له علم بمعلولات هذه الذات في مقام الذات. التفتوا جيدا، في مقام الذات، وإلا بعد الإيجاد لا إشكال ولا شبهة أنه يؤمن أنها معلومة له، لأن العلم تابع للمعلوم والمعلوم موجود، فالعلم أيضا يكون تابعا له. لماذا؟ ما هو برهانه؟ قال لأن الذات المتعالية أزلية، وكل معلول فهو حادث، وفيه أن العلم بالمعلول في الأزل. نحن قلنا أن الله يعلم الأشياء قبل الإيجاد، ولكن يعلم الأشياء بوجوداتها الخاصة، لو بما هي في التي هي عين وجوده، يعني بنعه الأعلى وأشرف. أي منهما؟ نحن لم نقل بأن الله يعلم الأشياء بوجوداتها الخاصة، لأن المفروض أنه بعد لم توجد وجوداته الخاصة. نعم هذه الأشياء لها حقائق، لها نحو من الوجود أعلى وأشرف من وجودها الخاص الذي هو عين ذاته المقدس. وفيه أن العلم بالمعلول في الأزل لا يستوجب كونه ذلك المعلول موجودا في الأزل بوجوده الخاص به، وإن كان موجودا في الأزل بنحو أعلى وأشرف الذي هو عين ذاته المقدسة. لأنها قاعدة بسيط الحقيقة، هاي تثبتها بسيط الحقيقة في كل الأشياء. قاعدة الحقيقة والرقيقة تثبت هذا، أن هذه الرقائق وجوداتها الخاصة، أما حقائقها أي في الذات الأزلية، على أنه هذا القول مبني على انحصار العلم الحضوري في علم الشيء بنفسه، وأن ما دون ذلك يعني في غير ذلك حصولي تابع للمعلوم. وهذا ما بيناه مفصلا في صفحة 259، بأن العلم الحضوري لا يختص بعلم الشيء بنفسه، بل يشمل علم الشيء بنفسه وعلم الشيء بعلته، وهو ممنوع. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.